الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 36 في مذاكرة كتاب السنة للخلال، ونحن في سياق ما ذكره في خبر الجمل وصفين ومن شهدها من الصحابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة في سياق الحديث على ذكر صفين والجمل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. من شهدها من الصحابة ومن لم يشهدها من الصحابة، لا من شهدها من غيرهم، فلم يعتن العلماء بذكر من شهدها من غير الصحابة، هذا لا طائل تحته. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال: قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. وهذا إسناد صحيح، رواه الإمام أحمد عن شيخه إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن مقسم، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني عن محمد بن سيرين التابع المشهور إمام البصرة قال: هاجت الفتنة، يعني الجمل ثم صفين، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، أي أنهم عددهم إيش؟ كثير، ولم يشهدها سوى 100 بل لم يبلغوا 30، دل على أن أكثر الصحابة وش كان موقفهم؟ عدم الخوض بها والفرار منها، ويسندون حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن وجد ملاذا فليلذ به، فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله. ويرون حديثها: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وأمثالها مما ساقه الأئمة والحفاظ والعلماء في كتاب الفتن، البخاري في الفتن والرقاق، ومسلم في كتاب الفتن وحفظ الساعة رحمهم الله. نعم. قال: قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. نعم، إن جاءوا بخامس، لأن عائشة لم تشهدها وحفظها علي حتى سلمت رضي الله عنها بخروجها من هذه المعركة. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال: كان أبو جحيفة مع علي يوم الجمل على أهل المدينة. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال لي أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي من الصحابة والله علي رضي الله عنه على شرطة الكوفة وعسكرها. نعم. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال لي أبو عبد الله: لم يشهد مسروق الجمل ولا مرة، أما مرة فلحق بالديلم ولم يشهد الجمل، ثم قال: أما أهل الكوفة فلو قدروا أن يلطخوا كل أحد لفعلوا. الله المستعان. يعني الجلة من أهل الكوفة لم يشهدوا الجمل، مسروق بن الأجدع وهو من أخذ عن ابن مسعود وأخذ عن عائشة رضي الله عنهما، ولا مرة وهو ابن شراحيل الهمداني الملقب بأبي إسماعيل الكوفي لم يشهدوا هذه المعركة، وهؤلاء من سادات التابعين. قال: أما أهل الكوفة، يعني عوامهم بعد ذلك، فلو قدروا أن يلطخوا كل أحد لفعلوا، إشارة إلى ما فشى فيهم من أمر الفتنة، وهي في الكوفة أشد منها في البصرة حتى صارت علما على العراق في ذاك الزمان في انتشار الشقاق بدءا من الخوارج ثم بعد ذلك بما ورثتهم من مذاهب الضلال النواصب والروافض والقدرية والمرجئة ثم الصوفية في المئة الثانية في أواسطها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله ذكر تليد بن سليمان فقال أخبرنا تليد عن أبي الجحاف قال سمعت أبي قال ما مرت بدار القصارين إلا ذكرت يوم الجمل. قيل لأبي عبد الله كأنه يعني من أجل الصوت، قال نعم. نعم، القصارين لما عندهم من كثرة الضوضاء كما حصل في الجمل من ارتفاع الأصوات والضوضاء حتى نشب القتال ولم يرده الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أمسوا ليلتهم متفقين على عدم القتال والانصراف، اللهم ارض عنهم. نعم. قال أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل قال قال قيس رأيت إصبع طلحة قد شلت اللتين وقابهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الله أكبر. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة وقى النبي عليه الصلاة والسلام بيده وضرب السيف أطراف أصبعيه حتى أصابهما الشلل، وجاء أن أصبعه الثالث لما أرسل حبان بن العرقة سهمه في غزوة الأحزاب وأصاب الأكحل أكحل سعد بن معاذ وقاه طلحة بيده، وهذا حبان بن العرقة نسب إلى أمه لأنها كان لها عرق وله رائحة طيبة، وإلا هو حبان ابن أبي قيس ابن لؤي ابن عبدي ابن عبد ابن عبد مناف ابن لؤي من قريش. قال خذها وأنا ابن العرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرق الله وجهك في النار. وأصاب هذا السهم الأكحل في قدم سعد بن معاذ فمرضه النبي عليه الصلاة والسلام ونصب له خيمة في المسجد حتى سال دمه فيها وقضى فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس بعد غزوة الأحزاب بأيام، واهتز لموته رضي الله عنه عرش الرحمن. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول الحواري الناصر يعني قوله الزبير حواري وابن عمتي. الحواري هو الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير وحواري الزبير، وهو ابن عمته عليه الصلاة والسلام. أمه من هي؟ صفية بنت عبد المطلب، والمنقبة الثالثة له أنه قال له النبي فداه بأبيه وأمه ارمي فداك أبي وأمي، ولم يفد النبي بأبيه وأمه إلا اثنين من الصحابة، الزبير أحدهما والثاني سعد بن أبي وقاص في معركة أحد، كان إذا فر الفار قال ألقي سهامك ويقول صلى الله عليه وسلم لسعد ارمي فداك أبي وأمي رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال سمعت سفيان يقول كم من كربة قد فرج السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الزبير، بشر قاتله بالنار. نعم، بشر من قتل الزبير بالنار، الله المستعان، وما قتلته إلا الخوارج النواصب. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال حدثنا يوسف بن يعقوب صاحب السلعة قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: قال علي رضي الله عنه: إني من أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. الله المستعان، الله المستعان. هذا في ندمه رضي الله عنه على ما وقع من هذه الأمور، وهذا هو المؤمن رجاع إلى الحق، قوال له، عامل به، يخشع نفسه من ذنوبه ولا يزكي نفسه ولا يزكي عمله. يقول ذلك علي وهو أحد العشرة رضي الله عنه. نعم. قال: وأخبرني حرب قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يعني عائشة بن طلحة بن عبيد الله تروي هذا الأثر وهذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. حسنا لك. قالت: إني لفي بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء، وبيني وبينهم الستر، إذ أقبل طلحة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. إشارة إلى قول الله جل وعلا: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ايش قال المحشي عليه؟ قال: رواه أبو يعلى وابن عدي في الكامل، وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وروى الترمذي من طريق صالح بن موسى عن الصلت بن دينار عن أبي نظرة قال: قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سر وينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت، وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وضعفه، وتكلموا في صالح بن موسى. انتهى. هم داروا على صالح بن موسى طلحي التيمي، هل ذكر له طريق أخرى عندكم؟ عندك شيء؟ وش الخلاصة؟ أبو نعيم من طريق من؟ وقال: لم يروي هذا الحديث عن معاوية ابن إسحاق إلا صالح بن موسى، وهو مطلب العالية من طريق أبو يعلى، ورواه ابن بشران. وقال الهيثمي في مجمع ابن بشران صاحب الفوائد. نعم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه صالح بن موسى وهو متروك. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه ابن سعد في الطبقات. أخبرنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لفي بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من فناء، وبيني وبينهم الستر، أقبل طلحة بن عبيد الله فقال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وهكذا روى أبو يعلى في مسنده وأبو نعيم في الحلية من طرق أخرى عن صالح بن موسى. إذا مداره على صالح بن موسى. طيب كيف يحسنه الألباني في السلسلة؟ لعل له شواهد. طيب عائشة تقول: أنا في الحجرة والرسول في الفناء. وش الفناء؟ ليس الفناء هو الحوش، وإنما الفناء هو الأرض، الفضاء خارج البيت. فما أمام بيتك يسمى فناء، في الطريق، في الشارع يسمى فناء. الرسول جالس مع أصحابه هناك، وعائشة داخل البيت، بينها وبينهم الستر، ستر الباب، اللهم ارض عنهم. والحديث في فضائل طلحة كثيرة، لعل الشيخ حسن الحديث لأجل هذا، أنه من أهل الجنة، قضى نحبه أي في الجنة رضي الله عنه. نعم. قال: أخبرنا الدوري قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنه. يطلق اليد على الأصابع وعلى اليد نفسها، والشلاء لأن العروق والأعصاب تقطعت بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا الميموني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام قال أسلم الزبير وهو ابن 16 سنة ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل وهو ابن 64 سنة رضي الله عنه. قتل الزبير بن عوام عام الجمل وكان عمره 64 سنة 64 سنة وهذا فضله رضي الله عنه. وقاتله من الخوارج لم يقتله مواجهة، هو أجبن من أن يلقى الزبير، وإنما قتله من ورائه لما طعنه برمحه. نعم. قال أخبرنا الميموني حدثنا أحمد حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال أول رجل سل سيفه في الله عز وجل الزبير بن العوام نفخة نفخ الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الزبير يشق بسيفه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعلى مكة قال ما لك يا زبير؟ قال أخبرت أنك أخذت. قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. أخذ يعني أنهم قتلوه، معنى الأخذ أي القتل. فجاء الزبير من أعلى مكة، هذا قبل الهجرة، ذابا عن رسول الله شاقا الصفوف، وكان رضي الله عنه شجاعا مهيبا. فصلى عليه النبي أي دعا له، دعا له عليه الصلاة والسلام. وكان الزبير في جموع النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها، هو الذي يقود الميسرة وأحيانا الميمنة لشجاعته. وفيه من البسالة ما ورث بعضها ابنه عبد الله بن الزبير عنه رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاوية؟ قال أما إني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بسهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك فأطعته. اللهم ارض عنه. والحديث أن عبد الله بن أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا ابنه عبد الله إلى رسول الله، ومنها الشكاية في أمر العبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله قلت لبيك؟ قال أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه فأنا معكم ولست أقاتل. يقوله عبد الله لما خرج مع أبيه عام الجمل أنا معكم ولا أقاتل، وكان مما اعتزل القتال وخرج مع أبيه طاعة لأبيه. المصنف هنا مضى في هذا الأثر في هذا الباب ببراعة. البراعة الأولى أنه أحسن القول في أهل الجمل وصفيه. البراعة الأخرى ما أسنده من أنه لم يشهدها من الصحابة ما يربو على 30. البراعة الثالثة في ذكر مواقف السلف الصالحين منها في عدم شهودها والخوض فيها، وهذا مسلك أهل السنة في هذا المزلق الخطير الذي يتوسع فيه ضعفاء الدين وناقص العقل. نعم. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي رضي الله عنه حتى عرج بصفين. علقمة هو بن قيس النخعي من أشهر طلابي وأصحاب عبد الله بن مسعود، يعني مجتهدا في هذا، ولا شك أن علي ومن معه أولى الطائفتين بالصواب رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأ أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمتي وحواري من أمتي. والحديث أصله في الصحيحين، لكل نبي حواري وحواري من أمتي الزبير بن عوام رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش ابن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لماذا ردكم رحمه الله إلى فضل عائشة؟ ليش جاب الحديث هنا؟ لأنها هي صاحبة الجمل، فلا يخاض فيها. وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. فذكر آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما الثريد؟ الخبز مع اللحم، وهو أفخر الأطعمة. تختلف مسميات الناس له، يسمى فتة، يسمى عندنا هنا قرصان. خبز بر يشرب بمرق اللحم ثم يوضع عليه اللحم، هذا أفخر أنواع الأطعمة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كن إلا هي. اللهم ارض عنهم. وهذا في فضل عائشة، فلا يجوز أن يؤذى رسول الله بها، فمن سبها فقد آذى رسول الله شاء أم أبى، قصد أو لم يقصد، أراد أو لم يرد. ومن فضلها أن الوحي نزل على رسول الله وهو في حجر عائشة، لم ينزل عليه وهو في حجر أحد غيرها رضي الله عنها وعنهن. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يسلم قلوبنا وخواطرنا عن الصحابة وعن هؤلاء الكمل، فلا يكون في صدرنا حرج عليهم، بل فيها الحب والمودة والولاية لهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.